وبصائرنا وأفئدتنا. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة، طهر لهم قلوبنا. أحبتي في الله، قلب المؤمن قلب فيه نور، نور من الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أي مؤمن له نور، نور كاشف يبين له حقيقة الأشياء فيرى الأمور على حقيقتها، فلذلك لا يصطاد بالطعم، إنه حين يلوح الطعم أمام عينيه ينظر له وهو يعرف خطة خطبه واصطياده، فلا يلتفت عن صراط الله المستقيم، بل يستمر سائرا مستمرا سريعا لا يأبه بهذا الطعم. نعم، إنه يعلم أنهم إن اصطادوه شووه، إنه يعلم أنهم إن اصطادوه قلوه، إنه يعلم أنهم إن اصطادوه ذبحوه. فهو يرى الشبكة ولا يرى الحبة، هو يرى السنارة ولا يرى الطعم، فلذلك يمر حذرا. الطريق إلى الله، السبيل مدلهمة، تحتاج إلى بصر فرس يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. فإن المبصر حقيقة الذي يرى بقلبه هذا الطعم الذي يلقى له في كل طريق. المرأة المتبرجة طعم، إن اصطادت خسرت حورية الجنة. المال طعم، إن اصطادك لم تستطع أن تشتري الجنة. اللعب طعم، احذر قلبي عليك، أسفا لك، حسرة عليك، كيف اصطادوا لما اصطادتك شهوة فلم تعد تستطيع أن تغض بصرك عن الحرام، ولم تعد تستطيع أن تستعمل قلبك في حفظ القرآن، ولم تعد تستطيع أن تسهر في الليل للقيام، إنك لم تعد تستطيع أن تستجمع قلبك في الصلاة، لم تعد تستطيع أن تفهم القرآن وتتدبره، لابد أن تفر من سنارة الصياد، ولن ينجو من هذا إلا من رحمه رب العباد. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. اصطادوك يا مسكين، شغلوك يا مسكين بامرأة عارية وصورة مزخرفة، اصطادوك بالملابس، بالسيارات الفارهة، بالعمارات العالية، اصطادوك في حمام سيراميك ومطبخ، اصطادوك في غرفة نوم بلكاف، اصطادوك، اصطادوك حين اشتريت ثلاجة 12 قدم بالتقسيط، وغسالة فول اوتوماتيك بالتقسيط، ودخلت جمعيات فصرت جيفة ليل قطرب نهار، تعمل نهارك لتسد ديونك ونسيت الرب العليم. الصادوك

يسير في طريق سفر فنام، ما الذي يحصل؟ إن السيارة تنقلب به على جنبتي الطريق، فتنقلب في سرعة، أو تصطدم بشجرة، أو تقع عند جبل. هكذا يكون أنك إذا تيقظت وبدأت السير إلى الله فإياك والتثاؤب، فإن النوم يضيعك، إن النوم يضيعك، فلذلك كن يقظا. جاء ملكان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس أحدهما عند رأسه وجلس الآخر عند قدميه، فقال أحدهما للآخر: أنائم هو أم يقظان؟ فقال أحدهما: نائم. وقال الآخر: يقظان. فاتفقا على أن الجسم نائم والقلب يقظان. لك في رسول الله أسوة صلى الله عليه وسلم، لينم جسدك نعم تعبدا، تتقوى على الطاعة، ولا ينام قلبك. لو نام قلبك ضاع قلبك، لو نام قلبك ضاع قلبك. فإياك أن ينام قلبك، بل يظل القلب يقظا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فهو إذا خرج من المسجد ليعمل للدنيا ببدنه ترك قلبه في محرابه ساجدا لله، فالجسم مع البشر والقلب مع الله. هذا هو القلب اليقظ الذي لا يعرف التثاؤب. وكيف يتثاؤب وهو يعلم أن أيام عمره رأس ماله الذي يشتري به جنة ربه؟ كيف ينشغل بالدنيا وهو يعلم أنها فانية؟ وصلى الله على النبي محمد الذي تعلق قلبه بالآخرة أيما تعلق، فكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين هجر رسول الله نساءه صلى الله عليه وسلم، فوجده ينام على حصير وقد أثر الحصير في جنبه. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج، وأنت وأنت رسول الله تنام على حصير ليس دونك بأسي. فقال: يا عمر، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هكذا القلب اليقظ لا يصطاد بطعم الدنيا، فلا يتساءل من طول الأمد وطول مدة السير إلى الآخرة. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. شروط أربعة لقلوب تدخل المسابقة: قلب حر لا يعرف القضبان، قلب لا يصطاد بطعم، قلب حر يأخذ بالسعف، قلب لا يعرف التثاؤب. أحبتي في الله، ما هي مجالات المسابقة؟ أولا، بعد أن استعددت وجهزت قلبك، جهزت نفسك، جئت بهذا القلب الحر وصرت محترفا، محترف عبادة، محترف عبودية، لست من الهواء، وأخذت الأمر بجد، بقلب حر ليس وراء القضبان، بقلب لا يصطاد بالطعم فهو فطن، بقلب حر يأخذ بالسأر، بقلب إنه القلب الذي لا يتثاءب أبدا، حين ذاك أذكر لك مجالات المسابقة. يقول ربي وأحق القول قول ربي: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون.